صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكيم بن حزام معروف من أشراف قريش من مسلمة الفتح، عمر مثل حسان الذي سبق، عاش 120 سنة، على ما يقال 60 منها في الجاهلية و60 في الإسلام. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود ولا يستقاد فيها، في المساجد ولا يستقاد فيها. لا تقام الحدود ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. مصنف في التلخيص قال: إسناده لا بأس به، ولذا حسنه جمع من أهل العلم، ومن حسنه الألباني في إرواء الغليل. فإذا وصل الحديث إلى درجة الحسن قال الحافظ: إسناده لا بأس به، وقال الألباني هو حديث حسن، صار صالحا للاحتجاج. فلا تقام الحدود في المساجد، لا يجلد الشارب ولا يقطع السارق ولا يرجم الزاني في المسجد، وذلك لأن هذه الحدود في أثناء إقامتها لا بد من مزاولة ما يخل بما ينبغي للمسجد من حق الاحترام. في المسجد مكان معظم شرعا، جاءت النصوص الدالة على أنه مما يحترم ولا يمتهن، فمزاولة هذه الأمور في المسجد إقامة الحدود، الجلد مثلا في المسجد يترتب عليه ما يترتب من الإخلال بحرمة هذا المكان، هذا إذا كان جلد، فكيف إذا كان رجما وقطعا ما أشبه ذلك. ولا يستقاد فيها، لا يستقاد في المساجد من الجاني، لا يقتل القاتل ولا يقتص من الجاني في المسجد. لما ذكر في الحدود؟ لأن هذه الأعمال تتطلب أثناء تنفيذها مما يخل بأدب المسجد وما ينبغي له من تعظيم. وعلى كل حال الحديث لا يسلم من مقال، واضطرب فيه قول الحافظ ضعف إسناده هنا، وفي التلخيص قال: إسناده لا بأس به، والألباني رحمه الله حسنه وهو قابل للتحسين، قابل للتحسين. فمثل هذه الأمور لا تقام في المسجد، لا إقامة الحدود ولا الاستقادة من الجنات، لا يستقاد، لا يقام القود في المساجد، لما عرفنا. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ سيد الأنصار، أصيب يوم الخندق بسهم في أكحله، فضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد ليعوده من قرب، لأنه أصيب في سبيل الله. إذا كانت عيادة المريض مشروعة بل قيل بوجوبها، فلن يعاد من كانت شكواه بسبب الدين ورفع راية الدين ونصر الدين تعين حقه. إذا كانت زيارة المريض مشروعة من جهة واحدة فمثل هذا شرعيته من جهات. فأصيب سعد بن معاذ يوم الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، فمات بعدها بشهر من إصابته، فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد، فدل هذا على جواز مثل هذا الفعل، ضرب الخيام عند الحاجة للمريض وللمعتكف إذا لم يكن هذا العمل عائقا دون تحقيق الهدف الأصلي من إقامة المسجد. لكن لو وجد مجموعة من المرضى كلهم أصيب في سبيل الله، 10-20 مريض، وأراد كل واحد أن يضرب خيمة وما تركوا مجال مزاولة المسجد ما أنيط به من أعمال شرعية، الأصل موجود، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الخيمة لسعد، هذا أصل شرعي لجواز مثل هذا العمل. لكن إذا عاق مثل هذا العمل دون تحقيق هدف المسجد ورسالة المسجد، فإنه إذا لم يمكن تقليل مثل هذا العمل الذي بحيث يوفى بين جميع الأمور المشروعة، فالمصلحة العامة مقدمة على الخاص. لو أراد جمع من النسوة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف وضربنا الأخبية وضيقنا على المصلين، قال شيلوا أخبيتكم، كما يكفيكم خباء واحدة واثنين حيث لا تضيقون على المصلين، ولا هذا الأمر متعذر، لأن الهدف الأصلي من إقامة المسجد هو للرجال. لكن أصل هذا العمل مشروع ما في إشكال، فإذا تعارضت المصالح قدم أعلى هذه المصالح، وإذا وجدت المفاسد درئت أعلى المفاسد، وهكذا. وهذا أمر مقرر في الشرع، قد يكون الأمر مشروع أو على أقل الأحوال في الشرع ما يدل على جوازه وإباحته. إذا وجد أذى للمصلين من الأطفال، وكان الأطفال يحضرون إلى المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام ويسمع بكاء الصبي، لكن وجد من هذا الصبي أذى للناس، ما يمنع؟ وإن كان الأصل على أو الدليل على جواز دخوله المسجد قائم، شخص يدخل بصبيه الذي لا يميز ولا يعقل ويصف مع الناس الأب ويترك الولد يمزق المصاحف ويمتهن كلام الله عز وجل، يترك مثل هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صياح الصبي، يمنع، لأنه إذا تزاحمت الأوامر والنواهي يمنع أن يمنع هذا درءا لمفسدته. فيمنع المباح إذا ترتب على مفسد، إذا اشتمل على مفسدة فيمنع من هذه الحيثية. وهكذا الأخبية والخيام إذا كثرت، كل واحد يجيب مريضه في المسجد علشان إيش؟ كل والله عشان هالصالحين، إذا جاء هؤلاء الصالحون إذا دخلوا للصلاة يدعون لهم ولا ينفثون عليهم ولا شيء، لن يعدموا الخير، لكن ضيقوا على الناس يمنعون، والله المستعان. وإلا فالأصل أنه يجوز أن يضرب الخباء وللمريض، والمريض أيضا الذي يخرج منه ما يخرج مما يلوث المسجد مع إزالته فورا. وأيضا يجوز النوم في المسجد، يجوز النوم في المسجد للذكر والأنثى على ما سيأتي مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة. نعم. سلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، الحديث متفق عليه. وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها راوية الحديث السابق قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني. كيف رأت النبي عليه الصلاة والسلام يسترها؟ لو شخص آخر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر عائشة، نعم، لكن رأيته يسترني يعني جعل نفسه ساترا بيني وبين هؤلاء الحبشة، صار سترة وستارة بينها وبين هؤلاء الحبشة الذين يلعبون في المسجد، وكان لعبهم بالحراب والدرق. لا يستدل بهذا من يستدل لصبيان الأحياء والحارات أن يلعبوا الكرة في المسجد، يقول ما في أنسب من حوش المسجد، ولا سيارات ولا عليهم خطر ولا، الحبشة يلعبون في المسجد، يقول ها الصبيان وش اللي يمنع ذلك حبشة وهذول أهل البلد ليش ما يلعبون في المسجد؟ نقول لا، يلعبون بالحراب والدرق للتمرن على الجهاد، يعني إذا وجد من يتعلم ويتمرن على الجهاد في المسجد نعم له أصل، أما عبث في المسجد ممنوع، المساجد لم تبنى لهذا. في رواية عند البخاري وكان يوم عيد، والعيد لا شك أنه يوم فرح وسرور ويتجاوز فيه ما لا يتجاوز في غيره، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا ليعلم العدو أن في الدين فسحة، وليس في هذا أيضا دليل أن يتنازل عن شيء مما يطلبه الدين مراعاة لحال العدو. إنما يكون هذا في حدود المباح، في حدود المباح، أما أن يرتكب المحرم أو يتنازل عن الواجب لنظهر للعدو أن عندنا شيء من قبول ما يمليه علينا أو شيء من التسامح والتساهل في أمر ديننا والتنازل من أجل إرضاء العدو، لا، ديننا دين اليسر، إن الدين يسر بعثت بالحنيفية السمحة لن يشاد الدين أحد لغلبه. المقصود أن هذه سمة الدين، لكنه أيضا هو دين تكاليف، دين حلال وحرام، دين منع وإلزام، لكن هو في كل ذلك دين يسر وسهولة، لم يكلف الناس بألف ركعة في اليوم لأنه دين سهولة، لكن لا يجعل الناس فلت، لا يأتمرون بأوامر ولا ينتهون عن نواهي. استدل المستدل بأن الدين يسر أنه يفعل ما يشاء، لا، هو دين تكاليف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، وحفت الجنة بالمكاره، لكن لا يعني هذا أنه يكلف الإنسان ما لا يطيق ويحمله ما لا يستطيع. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخر الحديث، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل هذا موجود في الشريعة، لكن ليس بدين انفلات تنصل عن التكاليف. فالدين فيه فسحة، والعيد فيه مزيد من هذه الفسحة في حدود المشروع، على ألا يتعدى ذلك إلى ما حرمه الله عز وجل، وبقدر ما فيه من فرح هو أيضا يوم شكر لله عز وجل على إتمام عبادة قبله، فعيد الفطر يوم شكر لله عز وجل على إتمام نعمة الصيام، ويوم عيد الأضحى يوم الحج الأكبر شكر على ما أنعم به مما قبله فيما قبله من أيام هي أفضل أيام العام، ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، بما في ذلك مناسك، مناسك الحج وغيرها من العبادات لغير الحجاج. المقصود أنه يوم شكر، يوم العيد يوم فرح صحيح، لكنه أيضا يوم شكر، بمعنى أن الإنسان يكون معتدلا في تصرفاته، لا يكون يوم عرفة منقبض صائم متضرع إلى ربه متذلل مخبت إلى الله عز وجل يرجو نفحات الله عز وجل عشية عرفة، ثم إذا جاء يوم العيد انفلت من كل قيد. لا، هو في يوم العيد عنده فسحة، لا يجوز له أن يصوم، ومع ذلك في حدود ما شرعه الله عز وجل. فكون الحبشة هؤلاء يلعبون في المسجد في يوم عيد يظهرون هذا الفرح والسرور، يلعبون بالحراب والدرق إظهارا لقوة الإسلام وأن الإسلام دين جد وعمل. على كل حال، يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة، فيجوز مثل هذا العمل في المسجد، ولا يستدل به على تجاوز المشروع في المسجد. ما يقال أن المسجد مكان مناسب مهيأ للعبث واللعب، إذا منع البيع والشراء وإنشاد الضالة تناشد الأشعار وغير ذلك يمنع ما هو أعظم، منع إقامة الحدود يمنع ما هو أشد من ذلك من بابي أولى. نظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة هو نظر إجمالي، ليس معناه أنها تنظر إليهم واحدا واحدا، وإلا فالمرأة مأمورة بغض البصر كالرجل، لكنها ليست مأمورة بتغميض العينين كالرجل، فتنظر إلى الرجال من حيث الجملة كما في المساجد والأسواق وغير ذلك، فيتنظر إلى هؤلاء في جملتهم، لا تحدد في شخص بعينه من بينهم أو تحدد فيهم واحدا واحدا، المرأة مأمورة بغض البصر، وليس في هذا ما يدل على جواز نظر المرأة إلى الرجال واحدا واحدا، لكن النظر الإجمالي لا شيء فيه. فنظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم، كما تنظر إذا خرجت لأمر مباح كالمسجد مثلا، وعند ملاقات الرجال في الطرقات، أن ماذا نقول للمرأة إذا كانت سائرة في طريق؟ نعم، لا تعرض نفسها للرجال بحيث تكون سببا لفتنتهم، ولا تنظر إليهم نظر دقيق في كل شخص شخص، لكن ما يمنع أنها تنظر إلى المجموع، والنظر إلى المجموع يختلف عن النظر إلى أفراد. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وعنها عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة، والوليدة الأمة سوداء، وليدة سوداء، أخطأت عائشة حينما قالت سوداء، أبو ذر لما قال لغلامه يا ابن السوداء أو لمن حصل معه من خلاف، فقال بعضهم أنه بلال أو غيره، قال ابن السوداء، عيره بأمه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. فهل عائشة لما قالت أما سوداء فيها جاهلية، أو لأن هذا مجرد وصف، هذا مجرد وصف، مجرد وصف لا يقصد منه الشين ولا العيب. ولذا الألقاب جاء النهي عن التنابز بالألقاب، لكن أهل العلم يقررون بل يزاولون ذكر الألقاب إذا كانت لمجرد التعريف لا للتنقص. جاء الأعرج والأعمى والأصم، نعم، والأعور، جاء مجرد أوصاف كاشفة ولا يقصد منها عيب الإنسان ولا شينه. ولذا قالت عائشة كانت وليدة سوداء، أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، والخباء هو الخيمة إذا كانت من شعر خباء، فكانت تأتيني فتحدث عندي، يعني تتحدث، هذا الأصل، ثم تحذف التاء تخفيفا، وهذا كثير مضطرد، فتحدث عندي الحديث متفق عليه. المقصود أن لها خباء في المسجد، سعد ضرب له خيمة في المسجد، هو رجل يبيت في المسجد ينام في المسجد، امرأة هذه أمة سوداء لها خباء في المسجد تبيت فيه في الليل والنهار مع أمن الفتنة لا بأس، فالمقام في المسجد المبيت في المسجد لا بأس، مثل ما ذكرنا سابقا إذا خيف الفتنة منعت من البيتوتة في المسجد ولو كان له أصل شرعي. إذا خيف من الرجل الذي بيت في المسجد، خيف على المسجد أو ممتلكات المسجد أو جيران المسجد من هذا الشخص، يخرج من المسجد. هذه المرأة السوداء الوليدة قصتها كما في البخاري، وليدة سوداء كانت لحي من أحياء العرب، فكانت معهم اعتقوها جلست عنده. كثير من الأرقاء إذا تم عتقه يجلس عند أسياده عند سيده وأولاده، لأنه قد يضعف عن الاكتساب، فإذا تركهم ضاع، احتاج إلى غيرهم، لا سيما إذا كانت معاملتهم له قبل العتق حسنة وظروفهم طيبة يجلس عنده. ما هذه جلست عند أهلها بعد أن اعتقوها، فكانت معهم فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور من جلد وشاح، قالت فوضعته أو وقع منها، فوضعت الوشاح أو وقع منها، فجاءت الحدية الحدأة فظنته لحما فاختطفته وطارت به، افتقدوا هذا الوشاح، يعني جرت العادة أن المفقود وين يروح، نعم المأخوذ لابد له من آخذ، المضروب لابد له من ضارب، فلا بد لأمر ما حصل لهذا الوشاح، أين يذهب؟ هل يتهمون أولادهم وبناتهم؟ نعم، يعني عندهم من وجهة نظرهم، وجهة نظر الناس عموما، أن أول من يتهم بهذا هذه الوليدة، والاتهام شأنه عظيم يا أخوان إذا لم يقم عليه الدليل. الآن إذا سرق في البيت، رأسا من يتهم؟ الخادمة، وانت ما عندك دليل ولا برهان على أن هذه الخادمة لها سوابق أو دلت القرائن على أنها حرام، اتهموها، وهذه التهم لها أضرارها ومفاسدها، هي حرام ويترتب عليها آثار. كم من بيت حلت به المصائب والكوارث بسبب هذه الاتهامات، تتهم الخادمة وهو بريئة، ومن أثقل الأمور أن يتهم البريء، من أشنع الأمور أن يتهم البريء، يكون ثقيل على نفسه إذا لم يكن أهل لذلك. لكن لو كان هناك سوابق، سرق قبل هذا ثم اتهم وهو بريء، نحن الأمر أخف، أنت لديك عندك قرينة من سابقة، وهو أيضا مواطن نفسه على هذا الطرف الآخر. ما رأيكم في شخص شاب صغير اتجه إلى حفظ القرآن فحفظ البقرة وآل عمران، ثم لما جاءت الجوائز وجوائز كلها من 10 ريالات فقد واحدة فاتهم شخص بها وهو من أبعد الناس عنها وترك الحلقة بعيد كل البعد عن هذه التهمة، ترك حفظ القرآن من أجل هذه التهمة، وهذا الكلام قبل سنين. فالاتهام أمره عظيم، فهذه التهمة أعظم من الغيبة، هذا هو البهت، هذا بهت الإنسان وهو من أشق الأمور عليه. نعم بالمقابل يعني هذا بالنسبة للمتهم، أما المتهم فمن قبله أيضا أن يسعى لبراءة نفسه بقدر استطاعته ويجزم بأن هذه بلوى من الله عز وجل ومحنة واختبار، هل يصبر ويتابع في قصة صاحبنا الحفظ ويستمر أو ينقطع من أجل هذا فيحرم وهو المباشر لهذا الحرمان وإن كان المتهم متسبب. فالمثل هذه المسائل ينظر إليها من زاويته، المتهم له حكم والمتهم عليه أن يصبر كغيره من ابتلي. ولا أعظم في الاتهام على مر تاريخ الأمة من اتهام عائشة رضي الله عنها، صبرت واحتسبت ثم نزلت براءتها من السماء. وكثير من الناس من الشباب والشابات قد يتهم وقد يسجل عليه كلام وقد يصور بتصوير وهو بريء مما ألصق به، فيكون هذا وسيلة ضغط عليه ليستجر لأمور، لكن عليه أن يصبر ويحتسب ويصدق اللجأ إلى الله عز وجل وسوف تظهر براءته. وإياه إياه أن يستجيب للضغوط فيقع في أسوأ من هذه التهمة، يعني بدلا من أن تكون التهمة نظرية تكون حقيقية. كثير من القضايا الآن فيها تصوير، تعرض بعض الشباب وبعض، لأن الآن تفنن أهل الإجرام في جرائمهم والتصوير أمر سهل، آلات مصحوبة صغيرة يصور الإنسان ولا يشعر، صور وجهه يدبلج على وجهه جسد آخر ويعرض معرض قبيح وهو من أبعد الناس مما اتهم به من أجل أن يضغط. نقول وصيتنا إياك إياك أن تستجيب مهما كانت الضغوط، مهما كانت أنواع أو هددت به من فضائح، نقول الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقك، هو امتحان بلا شك، يكون امتحان تكفير لخطيئة وقعت بها أو رفع لدرجة، أنت على كل حال كسبان، لا تتمنى أن يقع لك مثل هذا وبادر إلى التخلص منه بالوسائل المتاحة، لكن أيضا لا، قد يكون من المصلحة أن يبتلى الإنسان، وقد ابتلي الأنبياء وقذفت زوجة نبي أفضل الأنبياء وأفضل النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ومع ذلك نزلت براءتها من السماء، كان هذا من مناقبها. نقول إن الاتهام أمره خطير، هذا بالنسبة للمتهم، أما المتهم عليه أن يبذل الأسباب إذا كان صادق في أنه في براءته، أما إذا لم يكن صادق في براءته ووقعت التهمة موقعها عليه أن يتبرأ مما اتهم به. فانبرت حديات وهو ملقى الوشاح فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به فجعلوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، يبحثون. نعم، أهل الشر الذين يسرقون بعض الأشياء يضعون في مثل هذه الأماكن، هذه الأماكن ما ظن لأن يوضع فيها شيء مسروق حتى تفتشوا قبلها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته فيما بينهم فقلت هذا الذي اتهمتموني به وأنا بريئة منه وها هو ذا. لكن بعد هذا الاتهام وبعد هذا التفتيش هل تطيق البقاء معهم والمكث عندهم؟ ما تطيق. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني. يعني هذا سبب إسلام، صارت هذه المحنة خير عظيم لها في الدنيا والآخرة، أسلمت وانتقلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما أورثت هذه المحنة؟ أورثت منحة من أعظم المنح الإلهية. صحيح أن الإنسان لا يتمنى مثل هذه الأمور، لكن إذا وقعت يصبر ويحتسب ويجزم بالثواب والأجر المرتب على هذه المحنة. قالت عائشة قلت لها وما شأنك لا تقعديني؟ قلت هذا، فحدثتني بهذا الحديث. فالحديث دليل على إباحة مقام المرأة في المسجد ومبيتها في المسجد شريطة أن تؤمن الفتنة، عند أمن الفتنة. والفتنة كما تكون من المرأة تكون أيضا من الرجل، فإذا خشيت الفتنة من أي، لو شاب أراد أن يضرب قباء في المسجد فخيف عليه يمنع، لكن مع أمن الفتنة شو المانع. الحديث الذي يليه أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. تقدم ما يتعلق بالفساق وأنه محرم في المسجد، وأن من احتاج إلى ذلك وهو في صلاته في المسجد المنع مطلقا، لا أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا تحت قدمه، حملا للحديث على عمومه على ما تقدم فيما قال النووي. وفي الصلاة يبصق عن يمينه تحت قدمه خارج المسجد. هنا قال البصاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها، فدل على أن البصاق خطيئة فهو ممنوع مطلقا، لا عن يمينه ولا عن شماله ولا تحت قدم، فضلا عن جهة القبلة. هذه الخطيئة إذا وقعت كفارتها دفنها، لأن المساجد كانت أرضها من تراب ورمل يفيد فيها الدفن. لكن من أراد أن يبصق يفتح يرفع طرف الفرشة ويبصق في المساجد المفروشة، نقول كفارتها دفنها؟ نعم، كيف؟ لا يبصق أصلا في مثل هذا. فإما أن يصطحب المناديل أو في ثوبه ويفرك طرفه في الآخر على ما تقدم. فالبصاق في المسجد خطيئة لكن لها كفارة على ما تقدم. منهم من يقول أن المراد بدفنها نقلها عن المسجد، والجامع بين النقل والدفن إخفاؤها عن النظر لأنها مؤذية، منظرها مؤذي، فإذا نقلت عن المسجد هذه كفارته، لأن هذه الخطيئة لكنه قول صريح الحديث يرده، فإذا دفنت ولو في المسجد كفرت هذه الخطيئة، وعلى الإنسان أن لا يرتكب الخطيئة أصلا، ما يرتكب خطيئة ليكفره، ما يقصد إلى يمين فيحلف ثم يقول أنا بحلف على هذه اليمين ويقدم عليها ويعرف أنه سوف يحنث ثم يكفر. نقول لا، لا تحلف لتكفر، لكن إن حلفت على شيء فلم تفعله كفر عن يمينك، والتكفير يدل على أنك ارتكبت ما يقتضيه من محظور كما هنا. جاء عن أبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة المشهود لهم بالجنة كما في سنن سعيد بن منصور صنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنه، نسي أن يدفنه حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها، بحث عنها، والبحث عن مثل هذه في الظلام يصعب. طلبها حتى وجدها، يعني تعب فطلبها حتى دفنها، وقال الحمد لله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة، يعني هي كتبت خطيئة لكنها محيت بالدفن بالكفارة. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى، يتفاخر الناس في المساجد. وقد حصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بلسان الحال كثيرا، وقد وقع منه ما وقع بلسان المقال، حتى قال بعضهم أن مسجدنا أكبر من مسجدكم ومسجدنا أجمل من مسجدكم وإلى آخر الكلام، يتباهون. أما بلسان الحال فحدث ولا حرج، كل إنسان يعمر مسجد ويبالغ في تزويقه وزخرفته ليكون ليحتل المركز الأول في البلد ولو في نفسه، ليقال فلان عمر أكبر مسجد أو أجمل مسجد، أو كل هذا من أمارات وعلامات الساعة وقد حصل. وهذه قرائن، وإن كانت النوايا لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، لكن هذا السرف وهذا البذخ يدل دلالة على أن النيات مدخولة، وإذا كان أهل العلم يقررون أن من بنى مسجدا وكتب عليه اسمه هذا مسجد فلان بن فلان، يقول هذا حظه من الأجر، صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا. أصل أن يبني لله وأن يخفي عمله، هذا الأصل، والأمور بمقاصدها. يعني لو جاء شخص بنى مسجد، نعم، وأراد من إظهاره أن يقتدي به غيره، لأن الناس مجبولون على هذا، الناس مجبولون على تقليد بعضهم بعضا والغيرة من بعضهم على بعض، وقد يدخل هذا في المسابقة المأمور بها والمسارعة التي جاء الحث عليها، المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مقصود أن مثل هذا إذا كان إظهاره لقصد أن يقتدى به له حكم، وإن كان إظهاره ليقال أن فلان بنى مسجد، أن فلان فعل كذا، أن فلان، فليس له إلا ما قد قيل، والله المستعان. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بأن يقول الواحد مسجدي أحسن من مسجدك، مسجدي أكبر من مسجدك، أنا عمرت المسجد على هذه البقعة التي موقعها استراتيجي، وضحيت بالمصالح الدنيوية، ولو جعلته مع محلات تجارية حصل كذا. هذا في الغالب الإخلاص عنده ضعيف، فالتباهي هنا معناه تفاعل، يعني يحصل بين طرفين أو أكثر بأن يقول أحدهم كذا وأحدهم يقول كذا، وقد يحصل التفاعل من طرف آخر. المفاعلة قد تكون من طرف واحد، وهذا الذم يتجه لمن عمر المسجد أو صارت له يد في المسجد أو يرجو ثواب هذا المسجد، لكن لو أهل حي ما لهم علاقة في عمارة المسجد، عمر المسجد واحد من المحسنين مع أهل حي واحد قالوا مسجدنا أكبر من مسجدكم، هذا له علاقة بالإخلاص، لأن المقول له أن يقول مسجدكم أنتم اللي عمرتوه، ما فعلتوا شيء حتى جاء فلان وعلان تصدق. المقصود أنه يتباهى من يرجو ثواب هذا المسجد. المقصود أن مثل هذا يقدح في الإخلاص، وكلام أهل العلم في الإخلاص ودقته وما يقدح فيه من أقوال وأفعال دقيق جدا. من أراد أن يطلع على شيء من ذلك فعليه بما يكتبه ابن القيم في هذه الأبواب، وأيضا هذه البحوث، أعني أعمال القلوب، موجودة في كتب ابن القيم، كتب ابن رجب رحمه الله تعالى، وفي الإحياء، إحياء علوم الدين ومختصراته، على ما فيه من ملاحظات، لكنه بحث في هذه الأمور بحوث طيبة يستفاد منها على ما عنده من مخالفات. فالحديث علم من أعلام النبوة، حيث وقع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وعلقه البخاري موقوفا على ابن عباس مجزوما به. المقصود أن الحديث صحيح. ما أمرت بتشييد المساجد، المعنى العرفي للتشييد رفع البناء. المعنى العرفي الناس يقولون شيد بناء، يعني رفعه، لكن المقصود تزيينه بالشيد وهو الجص، وفي حكمه الألوان التي تستعمل في البنايات سواء كان مساجد أو غير مساجد. فما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتشييد المساجد لا برفعها، وقد كان مسجده عليه الصلاة والسلام باللبن والطين والجريد وأعمدته من جذوع النخل وارتفاعه تمسه اليد. هذا المسجد يكن من الحر والقر. أما أن يجعل المسجد متحف كما هو واقع بعض مساجد المسلمين، هذا ما لم يؤمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ظاهر في المنع من التشييد والرفع والزخرفة. ابن عباس يقول لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وله حكم الرفع. وقد حصل والسبب في ذلك أنها تشغل المصلي وتأخذ بلبه وقلبه وعقله عما هو بصدده من إقبال على ربه عز وجل. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده مبني باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل، لم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه، ما زاد فيه شيئا، زاد فيه عمر وبناه بنفس المواد التي بني به في عهده عليه الصلاة والسلام. عثمان رضي الله عنه وسع المسجد لكنه أدخل عليه بعض التحسينات التي يقول أهل العلم أنها لا تدخل في حيز المنهي عنه. لما كانت أمور المسلمين ماشي على هذه الوتيرة من بساطة في أمور الدنيا لأنها ممر ومعبر إلى الآخرة، كانت أمورهم متيسرة، المسجد يمكن أن يقام في أسبوع بدلا من أن ينتظر الناس يصلون في مسجد مؤقت لمدة سنة أو سنتين. البيت يقف المسلم عند باب المسجد ويطلب الإعانة لابن طينه وينتهي، أي بيش أقل من أسبوع. ابن عمر بنى بيته بنفسه، هو اللي بناه. حنا يحتاج أن المسلم ليسكن مسكن متوسط في عرف الناس أن يموته مدين بسببه. هذه مشكلة إذا نظرنا إلى الدنيا ومتاع الدنيا إلى أنه هو الهدف. نعم على الإنسان أن يسعى فيما يعينه على أمور الآخرة، ومما يعينه على أمور الآخرة البيت المريح، لكن ليس معنى هذا أن يرهن ذمته ويأخذ أموال الناس من أجل أن يشيد بها مسكن فوق حاجته. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. لا شك أن تنظيف المسجد دلت أحاديث البصاق وما في معناها، دل مفهومها على أن التنظيف لما كان التلويث خطيئة التنظيف حسن. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تنظف وتطيب، فتنظيفها مطلوب. لكن حديث الباب ضعيف ضعيف، فالقذات تطلق على أدنى شيء يلوث المسجد. حتى قال أهل العلم أن المعتكف إذا أراد أن يقلم أظافره فليخرج من المسجد لئلا يسقط من أظافره شيء يقع في المسجد وهو لا يشعر به. فالمسجد هو بيت الله، ينبغي أن يعمل فيه ما يناسب وضعه باعتباره بيت الله من التقدير والاحترام على ما تقدم في أحاديث كثيرة. وتقدم لنا أن ما دام تلويث المسجد بالأمور الطاهرة خطيئة فضلا عن الأمور المحرمة فتنظيفه من هذه الأمور لا شك أنه قربة وطاعة وعليه الأجر العظيم. وجاء في الخبر أن تنظيف المساجد مهور الحور العين، جاء فيه وإن كان فيه ما فيه، وحديث الباب ضعيف. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تحية المسجد، تحية المسجد. وجماهير أهل العلم على أن التحية سنة، وقال أهل الظاهر بوجوبها. ذكر أهل العلم من الصوارف حديث الثلاثة الذين دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه، حديث من دخل والإمام يخطب. المقصود أن أهل العلم صرفوا مثل هذا من الوجوب إلى الاستحباب، وأهل عامة أهل العلم على أن ركعتي تحية المسجد سنة، وهي مربوطة بسبب وهو دخول المسجد، سببها دخول المسجد. الرجل الذي دخل وتخطى الرقاب يوم الجمعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، فلم يأمره بصلاتهما، والاحتمال قائم أنه صلاهما في آخر المسجد ورآه النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما ثم قام وتخطى رقاب الناس. ولذا دخل أبو ذر المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. المقصود أن هذه الصلاة من آكد الصلوات، تحية المسجد في الأوقات المطلقة، لا يختلفون في المشروعية في الأوقات المطلقة. أما في أوقات النهي فعندنا ما يسمى بذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وغير ذلك، وعندنا أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. حديث عقبة: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وبين هذه الأحاديث، أعني حديث ذوات الأسباب والأمر بهذه الصلوات عند حصول أسبابها، وبين النهي في هذه الأوقات، وكلام أهل العلم طويل، لكن خلاصته أن الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه لا يصلى شيء من هذه الصلوات في هذه الأوقات، ويجعلون أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة، والخاص مقدم على العام. يقابلهم الشافعية الذين يرون أن هذه الصلوات المربوطة بالأسباب تفعل في أوقات النهي، ويقولون إن أحاديث النهي عامة وهذه الأحاديث الواردة في الصلوات ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، أحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات. الطرف الآخر الأئمة الثلاثة يقولون أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، فما الذي يرجح؟ نعم، كيف؟ لماذا؟ نعم، أو لأن شيخ الإسلام قال به، إذا قالت حذامي فصدقوها. ونهدر أئمة الإسلام ثلاثة مع أتباعه مثل 10 قرن أو 13 قرن. نعم، كيف؟ حديث إيش؟ نعم، طيب، كونه صلى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح قضاء، إيش اللي يمنع؟ يعني هل له أن يصلي غير هاتين الركعتين؟ نعم، نقول ما زلنا بصدد تقرير الاستدلال من هذه الأحاديث لهؤلاء الأئمة. يعني إذا قال من يقول بأن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي لأن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، الخاص مقدم على العام، يقال له سواء بسواء، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، إذا دخلت المسجد صلي ركعتين في أي وقت من الأوقات، لكن هذه الأوقات المنصوص عليها خاصة، لا تصلي في هذه الأوقات. يعني القولان كفارة سيرهان بالنسبة للأدلة. والصواب أنه ليس العموم والخصوص بين هذه النصوص مطلق، هو عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. فأحاديث النهي عامة من وجه، عامة في جميع الصلوات خاصة بالأوقات، عامة في جميع الصلوات خاصة بالأوقات، والعكس أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة في هذه الصلوات. إذا وجد عندنا التعارض من هذا النوع، عموم وخصوص وجهي، وهذا أصعب أنواع العموم والخصوص، فنحتاج حينئذ إلى إيش؟ مرجح خارجي، نحتاج إلى مرجح خارجي، نحتاج إلى مرجح خارجي. ما المرجح الخارجي؟ عندنا من باب التنظير، وإن كان الوقت ضاق، وإن أردتم أن نبدأ بالمسألة في بداية الدرس القادم لتكون أنشط شوي فلا بأس. نعم، والوقت معنا الآن، خليه في البداية بدل الإجابة على أسئلة، لأن مسألة في غاية الأهمية، كنا تعرضنا لها في دروس كثيرة منها في هذه الدورات، لكن لا يمنع من إعادتها.